كله لا لا لا أنا قصت نعم لكن إيه؟ قصت ما أقوم فوائد وقلنا بسالمين نفسك المنين وأنه كنا ذات الإيمان لا كانت المدينة يعني ناقصة ولا فوائد خاصة ناخر طيب إذا نضم الأول اللي غان متأكد مننا ماذا قد يقدم هذه هي اللي نبدأ الآن بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة من الأداب وإذا كان تحب أن نبدأ من قبل ما في مال نبدأ من قبل نعم إنه يجيه وقت الحريم طيب أجل أنا والله عندي إني أخين فوالد طيب إذا نأخذ على عجل لو ما تعمق يلا أولا الاستفادة من قوله في آيات القرآن والكتاب المبين جمعاتنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا أن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخره طيب الفائدة الثانية حنك لقول طيب الثالثة يا صالح أنهم أن القرآن مكتوب صادقا ولاحقا نعم بيشتري بعض الحياة نعم جدا صار على بعض الحياة ده القرآن مفهوم ده خلاص ما القرآن بين نفسه بدون بعضه مدير في هذه الآية مدير طيب أحمد هو مدير في كل شيء ولا في دورة شيء عام طيب هل في آية صريحة في هذا الموضوع صادق ماذا بالقرآن ها؟ لأن القرآن مبين لكم شيء محمد وأنزلنا على كتابة بيان لكم شيء نعم هنا أنت الثاني طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن باخذ عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها علي القرآن هدى يمكن في نفسك لكن ما عرفت عبد العام شو لو يوسف الله سبحانه وتعالى استفاد من آية يهودا وبشرى المؤمنين أن القرآن يعني ما يهتدي به إلا المؤمنين. طيب كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى هدى للناس شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ المراد بالمؤمنون هذا يمكن يعني يمكن أن يقول ثم الآخر ها؟ طيب طيب وانت يا أحمد طيب أحد عندك جواب على هذا؟ تمام. أن يقال هدى الناس المراد بالهداية هنا دلالة هداية الأفكار، كل الناس يترشدون به لو شاعر، يعني معناه أنه ما في نقص في دلالته، لكن هداية التوفيق لمن؟ للمؤمنين خاصة بالمؤمنين. طيب كمل من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين. نعم. أنه بشرى المؤمنين جاء شيء الجنة بس الوصف الحرق مصطفى لكن بشرى المؤمنين جاء شيء فيها أن القرآن بشارة للمؤمنين جاء شيء بشرى في الدنيا بالنصر وفي الآخرة زين أحسن بما أجله من الثواب. طيب ما هو الدليل يا عبد الله على أنه بشرى في الأمرين أو بالأمرين؟ إيه وش الدليل؟ لأن المؤلف المفسر خطه بشرى في الآخر. ما لك رأي في الصفح ما جرينا من قصة مرات. طيب هذا محتاج آدم تأخذ سؤال الله ها؟ يعني. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون ايش السبب منها؟ سبب إقامة الصلاة كذا طيب وأنها من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة من أوصاف المؤمنين. طيب اللي وراء نعم ها ما عندك سيدة سنان ها طيب إيه تصلنا إقامة الصلاة ويتزكاة والإقامة بالآخرة نعم اللي بعد نعم قطاع ايه هاي الحين ما تصغر الناس تصغر من القاعدة المعروفة ان الحكم اذا قال قالت ازداد بزياد في الوقت ونقصت نقص. طيب نبدأ ايه طيب زين عبد الله طيب نعم انا عمري بس يكفي يلا حمد طيب نعم ليس السنة في كلام نعم إن الزكاة فرغت بنفسه عبد الله سمعت كلامه ارفع صوتك على حين يسمعون. طيب إبراهيم أن الأعمال من الإيمان. طيب حمد لا لا حبيب صالح أحمد هذا ذكر عبد الله إيمانا. نعم المقصود من الصلاة قامت لها لا مجرد الأجل يعني أن محل الثناء للمصلين في إقامتها ويتعين بها على الوجه الأكمل أنه لا يحصل الهدى التام والبصر للمؤمنين إلا إذا قام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالآخرة وأيقنوا بها الإيقان أشد بعض المؤمنين. نعم لا لا من نفس الآية اللي قبلها هل نحن بها الآية علي لا لا من الزكاة نعم من كان يتم الإيمان ولو لم ولو لم يعمل بناء الأعمال عندما كان يتم الإيمان وهو ناقص الأعمال كان الإيمان وهو ناقص الأعمال. طيب عندكم شيء؟ نعم كذا كذا قامت الصلاة ويفعل الزكاة طيب فيها أن تضيع الإيمان أن تضيع الصلاة لما في أن تضيع الصلاة والبخل بالزكاة لما في إيه الإيمان لأن الله جعل من أوصافهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يقم يقيم الصلاة ولم يؤتِ الزكاة فهو ناقص الإيمان وقد يكون معدوم الإيمان بالكلية كما في شرط الصلاة. طيب نعم أي نعم طيب قرن الزكاة بالصلاة يدل على أهمية نعم هي أهمية الزكاة أين؟ أو السؤال عليك الآن؟ طيب الثالث اليوم الآخر الثالث اليوم الآخر وهم بالآخرة في النقل نعم طيب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هي ما لهم أعمالهم فهم يعمهون ما لا يستفر من الآية أحمد هل مر يبين طيب يعني ان الله انه والعياذ بالله يعمى حتى يبين له سوء اعمال فلا يتبين له الحق زين تزيين سوء الاعمال لمن لا يؤمن بالاخر نعم طيب وهذه تعتبر كرامه لا عقوبه نعم إذن عقوبة من لا يؤمن بالآخرة بهذه العقوبة العظيمة وهو تزيين سوء الأعمال مصطفى يعاقبهم بهذه العقوبة انتهينا منها سبقه نعم هذه عقوبة خلاص لا كيف قالها لك عبيد؟ نعم لا لا تغني ما هذا يا آدم لا إجنا لهم أعمالهم السيئة هذا الحسن طيب نعمل درس ما نسمح لا توجه رجع ما هنا حد ما يحكم شيء نعم إيه؟ أما الإيمان بالآخرة يستلزم أنا أجل من أنا فهمت من كلامه هو اللي يريد يستلزم أن الإنسان يرى الحق حقا ويرى باطل باطلا فلا يزين له الباطل أما فهمت منه ما دام أنه ما يؤمن يزين له سوى الأعمال اللي يؤمن ما يزين له إلا حسن الأعمال طيب يوفق لهذا يعني أنه كلما آمن بك بالآخرة اتضح له الحق طيب نعم العبادة الذي بعده أنا الحقيقة ما أسمح لكم تقول ما يعرف هذا شيء بين يدينا في بين يدينا نعم بقدر ايه ايه بقدر الشخص تجري عمله السيئة نعم وهذا واضح بقدر شكه في الآخرة تجري عمله السيئة لأنه ما عنده عمل طيب نمشي يلا احمد يكتب ما هو كنا يا ما كنا بنفس الآية لا ما كنا فهنا ما هو بس إلى هذا عبد الله إبراهيم يس كيف هل تلمي بسنا مشيون واضح هذه إذا أجزم من جنس العمل لأنه لما لم يقن بالآخرة مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوح حين فهمت أعمالهم فاشتبه عليهم الحق مع وضوح ما رأيكم لا بس غير اللي قلت صحيح هذا اي نعم هو هذا لكن بس كونه جزاء من جنس العمل كونه جزاء من جنس العمل حمد مين شخص مين شخص صح هذا صحيح نعم نقول ان غير المؤمنين حياتهم في شك وقلق لانهم متردّدون حائرون طيب ها لما ما فهمنا من هذا ان كنت تريده فلم نفهم هذا نعم ان الضلال سببه من الكتاب لم يؤمنوا زين انت الان يعني اذا ما ظلم الله الكافرين مثلا نعم كفوك يترب جديد هو الشك هذا اللي قاله محمد نعم نعم أن الحيرة هو الشك طرح أو نتيجة السجن العام هذه ما هي ما هي ما هي ندى نعم يجب الإيمان بالآخرة ولما كان هذا جزاء الذين لا يؤمن بالآخرة يستلزم من العيش وجوب الإيمان بالآخر وجوب الإيمان باليوم الآخر بدليل عقوبة من لم يؤمن به هذه العقوبة العظيمة يدل على وجوب الإيمان به طيب يلا يلا محمد نعم بعدين أن هذا العقاب تكبر ولو كان عدم الإيمان ولو كان معي أن هذا العقاب يحصل ولو كان هذا غير مؤمن معذورا معنى أن المسألة لم تكن لا أرواح المسكية مطلوع لي المؤمنين هذه ذكرناها يظن أن الكافر يتردد ويسقط الكفر ثمانية المؤمن وقرار نفسه هذا كفرة أن تبين العمل في عين الإنسان لا يدل على أنه أعمال المطاقة الشرع لأن هي أعمال تعمل الأعمال وهي على خلاف الشرع وما دار ذلك ما وقع الشرع تحسين أنه لازم من رؤية الإنسان شيء حسنا أن يكون حسنا نعم أن يكون واثقا من الشرع أن يكون واثقا من الوزائي إلا بعد عرض يعني أنت يسميه هذا يقول لازم من تحسين الإنسان للعمل أن يكون صوابا نعم كذا نعم هذا خاص غير أيها هذا أيها أنا أحسن يرجع علينا هذا كيف أحسن من يقول القائل هذا في غير المؤمن لأنه هو الذين يزين لهم سوء العمل يصير مثل ما إيران بن مسعود ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن هذا يرى كل حال فيها هذا الإيراد فلا نطيع إذن تلغى لأن لا نطيع الجهة نعم محمد أنتم ما ترون فيها دليل على مذهب السنة والجماعة أرد على القدرية هم شاء القدريه هم شاء النفس لجمع لهم أعمالهم من هذا سبب صلاحه تزيين العمل لهم هذا سبب الصلاح ودراسة القدرية يقولون إن أخال العبد مال الله فيها فعل باستطلاق لا بتقدير ولا بخلق ولا بتزيين ولا بتزيين نعم تكون هذا فيه رد على من القدرية أما المرجع فلا أعرف وجهه. ها؟ لكن على الجبرية على الجبرية إيه مو بالمرجع. هم لا يؤمنون. نعم. هم لا يؤمنون بالآخر. من؟ لا لا يؤمنون بالآخر. لكن ما يؤمنون أن الله يتعلق بأفعال عبده. والآية تقول زين يقول الله فيها زينا لهم أعمالا. هذا جواب الشرط بأنهم لا يؤمنون هم لا يؤمنون لكن تزين لهم الأعمال السيئة فيعملون فلله تعالى تأثير بأفعاله يفهم لكنهم لا من الآن زينا لهم أعمالهم هم ما يؤمنون شو نكتر صدريهم لا يؤمنون لكن كون الله يقول زينا لهم أعمالهم فينسب تزيين العمل إليه يرجع يدل على نقيض قوله لكن يؤمنون بالآخرة ما في ويرون انهم مسلمون يرون انهم مسلمون وفي ايضا اعمالهم مثل الاعمال التي تنسب العبد رد على الجبريه رد على الجبريه لان الجبريه ما يسبون الانسان العمل للانسان الا على سبيل المجاز الا على سبيل المجاز لانهم يرون ان الانسان مجبر على العمل نعم لا يؤمنون هم يؤمنون بالآخر لكنهم لا يؤمنون بأن الله تعالى له تعلق بذل الأرض. لا لا ما نقول إن فعل المرجئة السيء بين لهم هذا بين لهم عمله. لو كنت أقول باستفاد منها أن المرجئة أن القدرية بين لهم العمل فهو ترجون على تقولون هم يؤمنون بالآخرة هم يؤمنون بالآخرة لكن إضافة تزمين الأعمال إلى الله هذا اللي فيها بس. نعم لا من تزيين الله هي ما له معنى الله بيزين هذه من هي بلاش المال مثلاً هذا بناء نعم صحيح أن هؤلاء الذين من الآخرة يرون أن أعمالهم حسنة ولهذا يصرون عليه ويدخلون به. وقد قال أبو سفيان في أحد وعلو هبل هنا طيب يقول نعم كيف تكون مزين لهم يعني في غاية أنهم يحسنون نعم غاية أنهم يحسنون بها مع أنهم في حيرة وعمل نعم مو في حيرة وعمل بالنسبة للإيمان بالآخر بالنسبة للقلق لكن عندما أنهم يستمرون في هذه الأعمال يرون على حق يرون على حق. طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون هم يعملون مثلا يعملون المعاصي يعملون المعاصي يتزين له ويرون ما لا بأس به مثل ما يرون مثلا اللي يرابون يرون الربا انه مصدر اقتصادي وانه لا بأس به نعم اللي يعملون مثلا الشطرنج يقول هذا عمل طيب لانه ينمي الفكر والعقل نعم اللي يعملون الاشياء مثل السرقات وغيرها المهم انهم كفايه لهم في ورانا الذي كان الأعمال يا قراءة حسنة وصالح وذلك يحتار فيه لا هو يحتار فيما تجربه يحتار كله حتى الإيمان بالآخرة يحتار ويزعم أن نتيجته بالنسبة له زين يزعم أن نتيجته زين هنا لهذا يزين له يزعم أن نتيجة هذا العمل السيء أنها زين وحسنة لا لا ما هم يتحيرون في قدسها هم يتحيرون في أمرهم كله حتى في أمر الآخرة ما عندهم يقين نعم نرى بعض المعاصي يعني يعترف أنه على خطأ نعم أنا الباطل والله يغفر لي نعم كيف يعني هذا نفس العمل هذا مزين له وهو الرجاء في غير المحبة وان انسان ارض الله يقول لك غير محله ما هذا من فعل عمل من فعل عمل العاجز من اطلع نفسه وهواها واتمنى على الله الامان هذا الكفار ها؟ هذا الكفار ما يرد عليه لا لو ورد فهو هذا لان عدم لان المعاصي الحقيقة كاملة من الكفار وغير الكفار وكل من عصى ففيه نقص في الايمان بالاخرة كل انسان عصى الله فايمانه بالاخرة فيه نقص طيب عندك سؤال يعني أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون لا هذا معنى خاص من الكتاب لا نعم نعم لا هو ما الله ما تحدث عن المشركين ماذا إن الذين إن المشركين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا المهم إن صفات من لا يؤمن من هؤلاء وهؤلاء نعم كلا يكفي ولا يكفي الذين في العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون عذاب الدنيا والآخرة. ثلاث العذاب في الدنيا والآخرة. الذين لا يؤمنون. مين؟ أولئك الذين يؤمنون العذاب وهم في العذاب يعني في الدنيا في العذاب ولا في الآخرة؟ مش الدليل ورا من يقول سؤال على في الدنيا والآخرة والسؤال الثاني يدل على أنه ما لهم حظ من الآخرة أبدا. هذا اللي احنا اخترنا المؤلف ليس على ما قلت نخترنا العموم وفائدة الجملة الثانية أنه ما لهم حظ أبدا في الآخرة. طيب محمد أي من السلام أحمد أي تفيد أن الناس في الآخرة ثلاث أخطر طيب أخطر وخاطرون ورابطين طيب فيه. نعم وراء أمور مادية الجنة نعيم بدني وقلب صحيح هذا التقسيم واضح لكن من الآية هو مأخوذ كل ما في شك من الخسارة معنوية هو مادية مصطفى طيب يستغل منها تنوع العذاب طبعا بحسب المعاصي لان الجزاء من جنس العمل نعم عدل لي يعني تقول هم في الآخرة في المرخصرون يعني معناه أنه قد يكون في الدنيا يربحون إذا قفت ماديا ماديا ما رأيكم في هذا أي خلق الحديث نعم في دين المؤمن ودين الكافر لكن دققنا أن هل يخل من هذا أن يكون رواه في الآخرة المرخصرون من هذا ما يكون في الدنيا رابطين يعني مسكوت عنه في الواقع هو في الحقيقة في الدنيا مسكوت عنه لكن في الآخرة أخطرون لا يقال مسكوت عنه وبس قد يربحون وقد يخطرون يمكن أن يريد دينا عمي معنى المعلقة فيه في الدنيا فعلى هذا معناه أنهم ما لهم بالدنيا حظ أيضا إذا قلت العذاب يعني بالقتل والأسر معناه ما لهم حظ في الدنيا المهم أن الآية يعني في الآية تفيد أن الأخطر أنهم الأخطرون شوفوا لا في الآخرة في الآخرة فقط وهم في الآخرة هم الأخطرون وهل يلزم أن يكونوا هم الأخطرون في الدنيا ما يفهم بس لا كثيرة ما يفهم من الآية أنهم رابحون في الدنيا يفهم في الآخر من الآية أنه في الدنيا مسكوت عنه قد يربحون وقد يخسرون يعني مسكوت عنه بس في العذاب قد يقتل الإنسان إذا تصنت والعذاب كما المؤلف بالأكل والقتل قد يقتل ويؤثره غنم يكون رابحا ومع أنه يؤثر ويؤثر. طيب ما في إثبات الآخرة؟ وهم في الآخرة. طيب ومن هذا أيضا؟ نعم يا عبد الله. مين نعم من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر. مين خالف؟ هم يعني الذين لا يؤمنوا بالآخرة هم الأخسرون. يعني إذا إذا أعدنا الآية على ما قبل على ما قبل إيه لكن هم في الآخرة هذا خبر لأنهم خاسرون في الآخرة. لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم صحيح. طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدى حكيم عليم لا ما في شيء ذات نعم إنكار القرآن في القرآن البريد أي أن أن الأخطر ما حتى فيه أي لأن عادة مسند إليه صحيح. وعلى كل هذا في حق ولا شك انهم لا يخسرون لغيرهم ما في هذا الوقت اللي غيرهم لا يخسروا فليس بهذا الوقت. نعم نعم مستفيد لانه لو خلدوا لكانوا يخسرون. نعم طيب نعم يمكن يخرج منها هذا صحيح يقول يخرج منها الرد على الخوارج يوم معتزل. ليش؟ لأنهم لو خلدوا في الناس كما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخطر إلا بأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالآخرة ومن الأخطرون الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخطرين أيضا صار ما استفر الخطر أو الكفران أو الأخطرية ما اختصر بهؤلاء. ما هو واضح لي؟ أظن واضح للجميع. لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة أنهم مخلدون في النار لو قلنا أنهم مخلدون لاتصفوا بهذا الوصف لكانوا من الأخطرين قل لا مع أن الله إنما حصر الأخطر الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب سلطان يعني أن له ربح أن له ربحا وهو الرابح لأنه قد يخسر. إحنا قلنا أن الناس تقسم خاسر ورابح قد ربحا لا خسارة فيه وأخطأ فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم الخاسرين لكنه ليس الأخطأ. نعم طيب في شيء ده نعم ايش يقتلهم ثاني كلامه أن الله يبصر المؤمنين بأوصاف غير المؤمنين وجزائهم بأحوال الكافرين في الآخرة. لماذا؟ للتحذير. للتحذير. نعم ها؟ من قول هدى لا هذا غير هذا اللي يقول يعني قصر المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا إنه يبين أحوال الكافرين للتحذير منه. نعم طيب الأخ وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم ها إيه نعم تبيعنا واللام على إيه توجد أي شيء على أن القرآن من عند الله كذا؟ طيب شو لا لا قد يكون بغير النار قد يكون بغير النار نعم ثاني بعد ذا العفو مين نعم لا ما في ما في أحسن من غير لأنهم يعني خاصين ربما ما حصل عفو وإذا عفو عنهم ما صلى انحصار إطلاق نعم من الظلمين من الله طيب نعم هذه أنه نازل عند الله يمكن كاملة فيكون كلامه نعم في دليل على أن القرآن كلام الله لأنه نزل من لدنه والكلام صفة المتكلم واضح طيب فيه أيضا صفة على من الكفار الذين طيب سم يلا عبد الله إذا مستقيم فيه قبل أول نعم ذات العلم لله والحج طيب يوسف ها طيب نعم ذات رسالة رسول نبوة ورسالة طيب مين مين طيب هذه تبين ايه تبين يكمل مين يعني قصدك مراعاة مراعاة المقاصد التعبير تعتبر من الفصاحة طيب واضح يعني غالب الآيات يقدم العلم على الحكمة وأحيانا يقدم الحكمة على العلم مراعاة الإيه المقام يعني مراعاة المقام هذا من الفصاحة وهو معروف عند أهل الفصاحة طيب فيه فائدة أيضا نعم هذه مو واضحة مثل ما قلنا لتلقى يعني مو واضحة هذه كلامي أكثر إنها يتلقاه بسكة إن هذا تلقى بمعنى يلقى إليك مثل ما قال بعض المفسرين إنه ما هو ظاهر يعني هو يقول ان تلقى لما كانت مشدده صار فيها نوع من التسلل يعني تلقاه يعني مثل ما انلقن الصبي الصغير نعم يجب مشقه في التلقين في المتابعه مثلا على كل حال هذه نظيفه الى حقه عبد الله حسن سواه نعم صالح هذه ذكرها سلطان نعم كيف ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد كانت ثمارا لا خصصة وهذا من جملة ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهي قصة الأنبياء وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود لقد كان

هكذا يصير ولا خطا او اتيكم بمعنى اجيئكم طيب زين واتيكم بمعنى اعطيكم انكرتها الان نحن في غير الايه اتيتم مضارعه ياتي لا لا اتيت ات كذا اتيت اوتي اذا فاتيكم بمعنى اتيئكم بمعنى اتيئكم على كل حال والانسان اول ما يتبادر الى ذهنه عليه السلام نهض الان اثم بالجانب من أبناء تيسر يتسألنا يتبع الناس ها ما تبيه إذا أقول خليك من وراء هذا نعم أقول آتيكم بنانا أبيئكم وهنا قال فآتيكم وفي آية أخرى لعلي آتيكم لعلي آتيكم فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد وإن قلنا بالفرق فما الجمع قول حمد لعلي ترجع لك وهنا بالتحقيق طيب إذا ما بينهما فرق ما الجمع وقصة واحد لكن يا أبوي مع فن التحقيق طيب وليد ليه لما كان في البيت لما قولوا العالي لا أنا أعطيك الصورة على طرف الصورة بالجاهل نخاف المعنى يخطف الآن إيه؟ لأن هذا يسترد في وهذا التخطير نعم من قبل رجاء قال سآتيكم يوم يأتي قال لعلي أو بالعكس كان بالأول يسترد فيها ثم قوي هكذا قال بعضهم لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف لأن لعل تأتي بالتوقف ولا لا ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقف ها؟ إذا صار للتوقف صار معناها التوكيد صار معنى التوكيد أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجع أولا ثم قول وجزم به وقال سآتيكم وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها هذا واضح ان الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق لانه عليه الصلاه والسلام كان قد ضلها او آتيكم بشهاب قبس بالاضافه للبيان وتركها ترك الاضافه يعني قراءتان او اتيكم بشهاب قبس او بشهاب قبس اما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف والاضافه اذا كانت للبيان فهي على تقدير منه مثل ما يقال خاتم حديد اي خاتم من حديد فهنا شهاب قبس اي شهاب من قبس كذا لان بياني وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة لشهاب صفة لشهاب صفة مبينة أيضا سيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد وفي قوله آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو مانعة ها؟ مانعة ايش الفرق بين محمد؟ منع الجمع معناها انه ضبط يحدث احد هذين الامرين، انه ما يكون الا احد الامرين، ان هذا او هذا. ومنعت الخلو؟ منع الخلو ان لا يسوى الامر من واحد منهما وقد او منهما جميعا. منعت الخلو معناه انه ما يخلو الامر من هذا او من واحد منهما او منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين ان او تاتي للاباحه والتخييل، وهناك قالوا الاباحه والتخييل اذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا او اختها، هذه اول شيء للتخييل ما تاتي للاباحه. جالس فلانا او فلانا، هذه للاباحه. كل قبدا او رزا للإباحة، الذي للإباحة ما تمنع الجمع، والذي للتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعت خلو أو مانعت جمع. طيب إذا هي مانعت خلو بمعنى أنه يمكن يأتيهم بالأمرين جميعا. الدلالة استاذ والشهاب القدر. وفهم من هذا الكلام، آتيكم بشهاب القدر لعلكم تفصلون، أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة ما أحوجه إلى نار يصطلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلوم أنها ما تكون وحدها، إن لا لابد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أوافيه بشأن لا أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، هذا استهاب القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تصطلون، لعل هنا اسمها لا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تفصلوا بها. والطاء بدل من تاء الاستعال. شلون الطاء بدل من تاء الاستعال؟ اصطلى أصله اصطلى بالتاء على وزن افتعل، لكن أبدلت التاء طاء، نعم لسبب صرفي. لعلكم تفصلون بالطاء بدلا من تاء الافتعال من صلى بالنار، صلي من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى. تستدفئون من البرد، تستدفئون من البرد، وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد. ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء، والمكذب يصطلي، النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح. وهذا مشاهد. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها التصريح حد والتقدير فذهب فلما جاء، ويسمى هذا الإيجاز إيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز سفر وإما إيجاز حد. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حد يسمى إيجاز سفر، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاز قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحذف معناه قصر الجملة، لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتفسير أشياء محذوفة، إلا بتقرير أشياء محذوفة. هذا

وقوله سبحان الله رب العالمين. ما معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها ايضا متضمنه بمعنى ادق وهو التربيه، فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا. والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين، وسموا عالمين قيل لانهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فان كل ما في الكون شاهد بوحدانيه الله تبارك وتعالى وبما تقتضي هذه الاكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وسبحان الله رب العالمين. نعم نعم. معناها انه يربي العباده تربيه حسيه ومعنويه. التربيه الحسيه مثلا لنظر مثلا بالانسان، كونه في الخلقه يتطور من شيء الى شيء عقلا وجسما وفكرا، هذه تربيه. هذا الطفل الصغير لو فرضنا ان هذا الطفل الصغير ان عقله كالكبير يمكن ان يعيش؟ ها؟ ما يمكن يعيش، لانه ما يتحمل الاشياء التي تقابله. نعم. فهذا الطفل لو فرضنا في عقل كبير، كان لو ما تكسح امه تروحانه ما يستقر ابدا، وكان يدبر وزين وسوى كذا وزين كذا، ما هو بالعكس. بالعكس لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع ان يعمل شيئا. وهكذا ايضا الطعام ياتي من الانسان شيئا فشيئا، هذا من التربيه الحسيه. والتربيه المعنويه ظاهر ان الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالإناء بالعلم النافع شيئا فشيئا. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى من جملة ما نوهي ومعناه تنزيه الله من السوء، يقصد معنى التسبيح. يا موسى إنه أي الشأن، ها عندكم إنه أي الشأن، أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. هذا تفسير الضمير. ضمير الشان هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يقول إنه هذا الشان وأنا الله العزيز الحكيم، هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول إن حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر، والهاء إنه اسمها، وأنا الله مبتدا الخبر، والجملة في محل رفع خبر إنه. وقال بعض المفسرين إنه أنا، إنه أنا، فرأوا أن ألها ضمير، لا ضمير كان، ضمير حقيقي للمتكلم. ثم قال أنا يعني إن الذي يكلمك أنا، إن الذي يكلمك أنا. ثم بين هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني محتملا، وفهمتم الفرق بين المعنيين. الثاني يقول إن ضمير إن حرف توكيد وينقل الاسم ويرفع الخبر، والها اسمه وليس ضمير كان، وأنا خبر. نعم، يرون أنا هي الخبر، والأول يرون أنا الله هو الخبر، أنا الله هو الخبر، يعني أن الله قال لموسى إنه أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم، ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من فقال أنا. طيب إذن أنا هنا مبهمة، بينت بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، يعني يستقيم، لكن الأول أقوى، الأول أقوى إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. فهذا الذي قدر المؤلف أحسن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري. نعم. يتصل بيان للضمير الله مبتدا والعزيز خبر والحكم خبر ثاني وهي بيان لأنا. إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله ابتدى بالألوهية، والله تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم. دائما يصدر أسماء الله بكلمة الله لأنه العالم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة له. والعزيز ما معناه؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، بل هو الغالب، بل هو الغالب. نعم. وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ عزة الامتناع، عزة الامتناع. وقالوا إن من إنها مشتقة من من من من الأرض العزاز. الأرض العزاز يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزة، نحذف الزاي الثاني. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، والقدر والامتناع. طيب، وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه، وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة، لأن الصابر من العزيز يكون عزيزا، ومن الحكيم يكون حكمة. وألق عصاك. عصاه ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها ويفش بها على غنم، عصا عادية. نعم. فإضافتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة مملوك إلى مالكه، وليس مخصوص إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص وأنه عصا من جوهر معين أو ما أشبه ذلك. وعصا عاد ألقى عصا فألقى، فلما رآها تهتز. هذا أيضا من إيجاز الحذف كما مر، ودائما القصص يكون فيها إيجاز حذف، لأن المحذوف دائما يكون معلوما من السياق، فيكون حذفه سهلا وميسرا. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قاعدة من أكثر ما يكون، وذكرها في ذلك المبتدا وهي صالحة لكل شيء. قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وحذف ما يعلم جائز هذا قاعدة، هذه قاعدة، حذف ما يعلم جائز. طيب، قال فألقى فلما رآها تهتز تتحرك. ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر، لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك، كأن الاهتزاز فيه نوع من القوة والاضطراب، كأنها جان حية خفيفة. وقيل حية عظيمة، وقيل الذكر من الحيات الجان. وأي كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت بيدي عصا ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان، يعني الحية العظيمة. ولا مدبرا، لا عند خفيفة. نعم يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة. نعم. فإذا قوله تعالى في سورة طه فإذا ألقاها فإذا هي حية حية تسعى. لا نفس الشيء، نقطة واحدة. لا ما في إجاب. الإجاب في قولك ألقاها تقدير فألقاها إجاب ها؟ إلا وألقاها فأكف ألقاها لا لا هذه جملة محفوظة نعم ألقى عصاك تكثيرة ضع عصاك من تكثير هذه فألقى عصاك فلما راها تكثر لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها لكن الآية ثابت فيها من شيء محفوظ فألقاها فإذا هي تكثر قبله عنده يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف كيف هذا؟ هذا هذا فألقاها محفوظ هو الذي محفوظ إيه هو ولا بد من تقديره لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تسد لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه اهتز فلا بد من تقليد شيء نعم كأنها تام ولا مدبرا ولا هذه جواب لما ولا جواب لما ومدبرا حال ولا مدبرا يعني هاردا ولهذا يقول تعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع لماذا ولا خوفا من هذا لأن هذا بطبيعة البشر إن إنسان ألقى عصاه وصار حية كفى لا بد أن يخاف لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء فالحاصل هذه طبيعة البشر لا بد أن يولي وليس في هذا نقص من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور البشرية فاءت للرسل وغيرهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا وليس في هذا أي قدح للرسل ولا مدبر ولا معقب فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها فقال الله تعالى يا موسى هذه فيها أيضا إجازة الحرف ونحن نقول باختصار جميع القصص ولفيما القصص الطويلة غالبا يكون فيها إجازة حرف وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل نعم وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي هذه شيء كثير من هذا نعم هذا معنى الجانب معنى الجان هذه قال يا موسى لا تخف وناداه باسمه ليطمئنه لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر لم يقل يا هذا لا تخف أو يا مولي لا تخف بل قال يا موسى لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر قل لا الآن لو مثل رأيت عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان تطمئن ولا لا تطمئن أكثر لأن تقول هذا عاصم ما, ما, ما ينال لي بسوء يا موسى لا تخف منها والتقييد بمنها الذي أوتب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيره معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء لأنه في كنف الله تعالى وفي جواره فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا، وسوف يحل مكان الخوف أمن، نعم، ومكان الذعر سرور. لا تخف إني لا يخاف لدي مثل. نعم. أقول هذا لا أخاف إذا هنا ما تغير. وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأكلت سحرهم. نعم. لا يخاف لدي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. سبحان الله عظيم. قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيل إلا من ظلم ثم بدله بعد السوء؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إني لا أخاف لدي المرسلون لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة. مش الخطيئة أنه قتل نفس، قتل نفس، نعم. وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل، فقال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا، نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به معنى. بدل حسنا بسوء، أين المفعول؟ الأهميز كذا من كذا، لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا بسوء بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبي، أين المأخوذ؟ الأخير ترون لا. فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا، ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى. والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد، فلما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أخذ. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء فإن هذا الحسن ينفي السوء، ولهذا قال فإني غفور رحيم يعني أغفر له. جملة فإني غفور رحيم إذا قال قائل ما مطابقتها للشرط؟ لأن من ظلم تضام، وش أعرابه من ظلم؟ من ظلم؟ لا من اين اسم شرط جاز، اسم شرط جاز وليست اسما موصولا مستثنى، لان المستثنى هنا منقطع. من ظلم ظلم فعل.